الحمد لله، له الحمد كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتمم بعون الله عز وجل في هذه الحلقة التاسعة ما تم الشروع فيه والانتهاء إليه من المواطن المتصلة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد أوجزنا الحديث في شأن بني النضير وما كان من إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فنصل الحديث في هذا الشأن بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثم أرادت يهود بني النضير كعادتهم الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوت شوي كذا، كأن الصوت غير واضح أو شيء. الصوت جيد. ثم أرادت يهود بني النضير كعادتهم الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هموا برمي رحى من صخر عليه وهو تحت حائط لهم، فجاءه الوحي يخبره بغدرهم، فقام ودخل حائطا قريبا من المدينة، وأخبر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بكيدهم، وندب المسلمين لقتالهم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليالي، ثم اتفقوا على الخروج من المدينة إلى خيبر والشام، وأن لهم ما حملته ظهور إبلهم من متاع غير السلاح. نعم، طبعا أشرنا من قبل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عقد العهد والميثاق بينه وبين ساكنيها من اليهود، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه، لكنهم نقضوا العهد بهذه المؤامرة الدنيئة التي أرادوا بها قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا السياق الوصف لما جرى لهم في سورة الحشر، كما في قوله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لأنهم لما حكم عليهم بأن لا يحملوا معهم إلا ما تحمله إبلهم من المتاع، فسيبقى هناك أشياء أخرى خربوها وأفسدوها لئلا ينتفع بها غيرهم من المسلمين، فصاروا يخربون بيوتهم ويفسدون أمتعتهم التي لن يأخذوها معهم من باب السوء الذي في نفوسهم وعدم مساحة وجود مساحة للخير أو حب الخير للناس. وقد أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا من هذه الحصون التي كانوا اليهود مشهورين بها يتحصنون فيها لعدم شجاعتهم ومواجهتهم في القتال، ويعني بعض ذلك فيه عبرة عظيمة وعبرة أن يكون الإنسان هو الذي يدمر مثلا مسكنه أو بيته، هو الذي يتلف ماله، هذا من غاية ما يقع به العاقبة السيئة لمن أساء ومكر ودبر المكائد، أن الدائرة تدور عليه وعلى الباغي تدور الدوائر، وهذا مما قدره الله سبحانه وتعالى، وهو مكافئ لما عملوه، بمعنى أنه جزاء مستحق لما قاموا به من هذه الجريمة العظيمة في التآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي جماد الأولى كانت غزة ذات الرقاع الأولى بنجد، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء غطفان ولم يقع قتال، ووقعت ذات الرقاع الأخرى بعد خيبر. طبعا هذا في جماد الأولى وفي هذا الوقت من الناحية الزمنية والتاريخية بالترتيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام قاد هذه الغزوة في ربيع الآخر، وبعض أهل السير يقولون في جماد الأولى. سميت غزوة ذات الرقاع لماذا؟ نعم، لأنهم طبعا كان فيها شيء من الشدة، وأقدامهم يعني أصابها الأذى، ويعني سميت على الصفة التي كان عليها بعض الصحابة. بعض طبعا يعني سمع النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر بعض كتب السيرة بأن بعض القبائل تجتمع وتريد أن تخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المدينة، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبادرهم، واستعمل على المدينة في ذلك الوقت أبو ذر أو عثمان بن عفان كما تذكر بعض الروايات، وذهب إليهم وتوغل في بلادهم، ووصل إلى موضع يقال أيضا له نخل كما في موقع بين المدينة على بعد يومين من المدينة، ولقي جمعا من غطفان فتقاربوا، ويعني كان بينهم ما يكون يشبه المناوشات. وفي هذه الغزوة أشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها صلاة الخوف، وكانت هي الدلالة. ورد أيضا في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفر ونقبت قدماي، يعني الأقدام تخرقت وسقطت أظفاري، فكنا نلف عليها أو كنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع، يعني التي تستخدم فيها هذه العصائب على أرجلهم. وهذا يدل أيضا بشكل عام أن المجتمع المسلم ودولة الإسلام كانت دائما محاطة بالكيد والمكر وإرادة الاعتداء، ولذلك في الجملة لو رأينا كل أحداث السيرة لرأينا أن المسلمين في الغالب في كثير من هذه الأحوال كانوا هم المعتدى عليهم. وحتى بعض الغزوات التي تحرك فيها النبي عليه الصلاة والسلام إنما تحرك بعد أن بلغته المعلومات بأن أولئك يريدون أن يغيروا على المدينة ويريدون أن يعتدوا عليها، فيبادر حتى يقطع عليهم الطريق ويباغتهم دون أن يتيح لهم الفرصة لكي يقوموا بعدوانهم. وهذا يعني أمر ماض في سنة الله عز وجل، وهو أن الباطل لا يهادر الحق. يعني حتى لو قلنا إن الحق لأي سبب من الأسباب، إما لتغليب مصلحة أو دفع مفسدة هادنا، أو حتى كما سنرى في صلح الحديبية عقد الصلح، يبقى النفس البشرية المرتبطة بالباطل المرتبطة بحمية الجاهلية التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، التي لا تخشى آخرة، التي تريد مصالحها، التي تنتقم لذاتها، التي تمثل طغيانها، هي التي دائما تمثل صورة العدوان والأذى. وغالبا ما يكون ذلك هو الغالب والديدن الباطل وأهله في الجملة. نعم. وفي شعبان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر لموعدة وعدها أبو سفيان المسلمين، أن موعدكم من قابل في بدر، ووصل بدرا ومكث فيها 8 ليال ولم يلق كيدا، وسميت بدرا الصغرى وبدرا الثالثة وبدرا الموعد. نعم، ماذا نستفيد من خروج النبي عليه الصلاة والسلام وبقائه 8 ليال؟ لماذا؟ نعم جيد. أولا الوعد، الأمر الثاني إظهار القوة، الأمر الثالث من الذي كان متوقعا أن يحافظ على هذا الموعد بعد أحد؟ ها؟ قريش. يعني لو قلنا أن قريش فعلا كانت مقتنعة أنها انتصرت في أحد فنفترض أن تأتي، صح ولا لا؟ لكنهم لم يأتوا لأنهم كما قلنا في المرة الماضية قنعوا، كأنما قنعوا من الغنيمة بالإياب، يعني قدرت لهم جولة فرحوا بها واكتفوا، لم يواصلوا لا في المعركة نفسها في يعني في أحد، ولا في اليوم التالي في حمراء الأسد، ولا في العام الذي بعده. واضح معكم هذا الكلام؟ معنى ذلك أنهم أصلا أمرهم مزعزع وريبتهم في قدرتهم على الانتصار أو في ثقتهم بقوتهم ضعيفة جدا، خطفة أو قطفة وانتهت. ومن هنا قلنا كانت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وحنكته العسكرية فضلا عن القوة الإيمانية ورباطة الجيش أنه خرج في حمراء الأسد في اليوم التالي، وخرج بأهل أحد أنفسهم، ولم يرضى أن يكون معهم من يعني يزيد عليهم في عدد من المسلمين ويقويهم، أراد أن يكونوا هم بأنفسهم الذين يعبرون عن قوة المسلمين وعن قوة الإيمان في قلوبهم، وعن أن جولة ما من الجولات إذا وقعت أو هزيمة ما في معركة إذا وقعت لا تعني أنها إيش هزمت المسلمين، لا تعني أنها هزمت إيمانهم ولا يقينهم ولا ثباتهم ولا قوتهم ورباطة جأشهم. ولذلك كانت هذه المواقف من هدي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي قيادة سياسية متقدمة، هي حنكة عسكرية ذات خبرة، هي أيضا نموذج تربوي إيماني متقدم يبين كيف يجب أن يكون المسلم دائما معتزا بدينه مظهرا للقوة كما قلنا في الآية لإرهاب أعداء الله عز وجل حتى لا يجترئوا على العدوان. أهل الباطل دائما الضعيف يعتدون عليه لأنهم لا يرعون من أو لا يمتنعون من العدوان لاعتبارات إنسانية ولا لاعتبارات يعني زي ما يقولوا شرعية أو لها ضوابط يعني قانون أو شيء، لا لا لا يردعهم إلا القوة، إما أن تستخدم في مواجهتهم وإما أن تظهر أمامهم حتى لا يستطيع أو حتى لا يفكروا في العدوان، لأن الله عز وجل أخبرنا عنه قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ونعلم جميعا أنه ما تمكن أهل الباطل إلا اعتدوا، لكن انظروا مثلا كما سنرى الرسول صلى الله عليه وسلم تمكن في يوم فتح مكة، ما انتقم. المسلمون لما دخلوا في بلاد كثيرة ما انتقموا لأنفسهم حتى بعد خلاص انتهت المعركة، كل المعارك في اليرموك في الخندق في القادسية في كل المعارك تنتهي المعركة تحقن الدماء، يوجد هناك جزية، يوجد هناك وتسير الحياة، لكن في جل ما كان من تاريخ أهل الكفر إذا انتصروا هتبقى القطع. المسلمون لما دخل النصارى إلى بيت المقدس يقول ابن كثير قتلوا المسلمين حتى بلغت دماء المسلمين إلى ركب الخيل، ما في تدمير وهدموا المساجد وكذا. المسلمون لما دخلوا صلاح الدين الأيوبي يعني عفى عن الناس، لم يهدم كنيسة ولم يقتل أحدا، والرسول عليه السلام قلنا لكم في وصيته لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا. الإسلام ليس عنده قتال الإفساد، قتال التدمير، القتال بقدره لمن يستحقه ولغاية مشروعة صحيحة، فإذا انتهى القتال انتهى كل شيء، لا يبقى القتل مستمرا ولا يبقى إهدار الحق أو الدم إلا بسببه المشروع وبضابطه الشرعي الصحيح. نكمل لأننا نخشى من الوقت فقط. نعم. وفي شعب وفي ربيع الأول سنة 5 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل فلم يلقى كيدا وعاد إلى المدينة. نكمل أيضا. وفي شوال وقعت غزوة الخندق، وكان من أمرها أن جمعا من يهود بني النضير خرجوا إلى مكة وحرضوا قريشا على الحرب وواعدوهم من أنفسهم النصر، ثم حرضوا غطفان وواعدوا القبائل حتى بلغ عددهم 10,000 مقاتل، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأنهم، فأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق فحفروه، وجاء المشركون ونزلوا حول المدينة، ونقضت يهود بني قريظة العهد كعادتهم، فكان المشركون كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وكان المسلمون كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وظل الحصار شهرا لا يصل فريق إلى فريق بسبب الخندق، ولم يجتز الخندق إلا الفارس عمرو بن ود، فقتله علي رضي الله عنه. ثم إن نعيم الأشجعي أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخذل عنه، فأوغر صدور قريش على يهود ويهود على قريش، فأصاب الفريقين الخور، وأرسل الله عليهم ريحا آذتهم، فارتحلت قريش وخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة، فحاصروهم في حصونهم 25 ليلة، وخيرهم في 3 خصال، فأبوا عليه وجعلوا يسبونه، ثم أمكن الله رسوله منهم فأنزلهم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وكانوا قريبا من 700. هذا الحدث من أعظم أحداث السيرة النبوية. أولا سؤال: 10,000 كثير جدا، وتجمعوا يعني قريش وغطفان وقبائل كثيرة، على ما يدل ذلك؟ ما دلالة هذا العدد والحشد الكبير؟ أنا كنت أقول أحيانا ربما أهل المدينة كلهم كانوا 10,000 أو شيء من ذلك، يعني الجيش ضخم. آخر جيش كنا شفناه فين؟ في أحد، 3,000 اللي تخيلت، هل 3 أضعافه؟ ما هي الدلالة؟ لا أرى أحدا يجيب. نعم. خوف المشركين، هذه القوة كبيرة محتارين فيها، لابد أن يحشدوا لها أكبر حشد لعل وعسى. الأمر الثاني أنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حاسمة. هم أرادوا أن يأتوا إلى المدينة، قالوا خلاص نقتلعهم من جذورهم، ننهي المشكلة تماما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى استشار الصحابة وأشار سلمان الفارسي بالخندق، والخندق طبعا كانت فيه آيات عجيبة ومعجزات. أولا طبعا ندرك تماما كيف كانت الاستخبارات العسكرية عند النبي عليه الصلاة والسلام، دائما في يقظة، علم أن هناك من يؤلب. طبعا اليهود مرة أخرى المجرمون أرادوا أن يعني مدينتهم بلدهم وطنهم، ذهبوا يجمعون الأعداء حتى يهاجموا بلادهم، هي المدينة بلادهم، ويعني مفترض أن هذا جيش عرامرهم سيدمر وسيفسد البلاد ويقتل العباد. مع ذلك هم الذين سعوا وذهبوا إلى قريش وقالوا مقالتهم العجيبة. قريش قالت لهم: أنتم أهل الكتاب، نحن ولا محمد على حق؟ لا، أنتم على حق. تركوا النبوة التي يعرفونها والعلامة التي يشهدون بصدقها في النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لقريش: أنتم على الحق. وسجلت آيات ذلك طبعا، حتى يعني ليس المجال للإفاضة في ذلك. ألبهم الأحزاب وجمعوها ووعدوهم أن تنتصروا وننتهي من محمد عليه الصلاة والسلام، ثم المدينة كانت أرض ذات نخل، سنعطيكم ثمار المدينة ونعطيكم منها. لما تجمعت الأحزاب طبعا الصحابة حفروا الخندق، نعرف أنه في الخندق يعني طردتهم كدية أو صخرة ما استطاعوا أن يكسروها، فجاء النبي وسلم وضربها ورأى قصور كسرى وقصور الحيرة وقصور فارس، وقال المنافقون مقولتهم البغيضة: إن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من شدة الخوف وكذا، ومحمد يعزنا قصور فارس وكسرى. هنا يعني التمحيص، المنافقون ماذا يقولون، المؤمنون ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون ماذا يقولون؟ كان يقول على العكس: أيعدنا محمد قصور كسرى وفارس ونحن يعني هنا في وضع ما يستطيعون. اجتمع عليهم ثلاثة أمور: شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، حتى ربطوا الحجار على بطونهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، والنبي عليه الصلاة والسلام شارك الصحابة في الحفر وكانوا يحفرون ويحملون التراب على ظهورهم. الخندق لو رأيتم الآن موطن الخندق مسافة كبيرة جدا ليست سهلة، وكان المطلوب أن يحفروها بطريقة تمنع دخول الخيل، وكانت المدينة من الجهة الجنوبية فيها الحرة، الحرة هي الصخور السوداء، هذا حاجز أو حائل طبيعي، يعني الخيل لا تستطيع أن تدخل هناك لأنها ما تستطيع تمشي في هذه المنطقة. وجاءوا في المنطقة التي فيها مفتوحة من الجهة التي يأتي منها الجيش أو الذين تحزبوا، فما كانت العرب تعرف الخندق. الكفار قريش ومن معهم ما وجدوا حيلة، كل التخطيط فشل، ما عندهم خطة بديلة، ما عندهم شيء. حتى جاءهم الفرج الذي كان هو يعني ليس فرجا، كان هو السبب الذي أخزاهم الله به، وهو نقض قريظة للعهد. قريظة كانوا في المنطقة والرسول صلى الله عليه وسلم كان معتبرهم من حلفائه، والحرة من جهة والخندق من جهة، المدينة محمية. جاء اليهود بنو قريظة في المنطقة الجنوبية نقضوا العهد، أصبح في إيش؟ ثغرة، طعنة من الخلف. كيف وقع نقض بن قريظة اليهود؟ كان سيدهم رافضا، وجاءه من يهود بن نضير حيب أخطب وقال: خلاص هذه فرصة، قال: عاهدنا محمد فما زال يعني كما يقول تقول رواية يفتر في الذروة والغارب حتى نقض العهد. طبعا باختصار الحصار طال، ولذلك عمرو بن ود هذا جاء إلى أقرب منطقة في الحفر في الخندق وهو فارس، واقتحم بفرسه فاقتحم، فخرج له علي بن أبي طالب وقتله. والمناوشات كان فيها إصابات، أو ترتب على كل غزوة الخندق حوالي 12 يعني من الذين قتلوا، سواء كان بعضهم من المسلمين كسعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ لما أصيب بسهم وبعد ذلك توفي بعد أن حكم في بني قريظة. لكن سبحان الله كل القوى المعادية للمدينة تجمعت في الأحزاب. وكيف هزمت؟ الله عز وجل تكفل بأمرهم. طبعا نعيم بن مسعود ماذا قال لهم؟ كيف فت في عضدهم وفرقهم؟ جاء اليهود قال لهم: إني لكم ناصح. باختصار ماذا قال لهم؟ أنتم أهل المدينة، أنتم أهل البلد، يوشك محمد أن ينتصر أو أن يطول العهد الوقت بقريش فترجع إلى بلادها وتبقون أنتم مع محمد عليه الصلاة والسلام وضعكم. قال فبماذا تشير؟ قال خذوا منهم من أبنائهم من يكونون معكم أشبه برهائن عشان ما يروحوا. ذهب إلى قريش قال لهم إن اليهود بدا لهم وخافوا محمدا وإنهم راجعون إلى عهده، ماذا تقول؟ قال أنا لكم ناصح، حتى تتأكدوا سوف يطلبون بعض أبنائكم أن يكونوا معهم في حصونهم. لما جاء في اليوم التالي اليهود طلبوا قالوا اجعلوا بعض أبنائكم معنا في حصوننا في نفس مكاننا. قالت قريش صدق يهود، صدق نعيم مسعود صدق. اليهود لما رأوا قريش ترددت وما رضيت بهذا، قالوا صدق ابن مسعود، هؤلاء ناويين يتوكلوا على الله ويخلونا وحدنا زي ما يقولوا. فبدأ الاضطراب يسري، ثم جاءت الريح فأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم. فقام أبو سفيان وصاح بأعلى صوته إني راحل فارتحلوا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحداث أراد أيضا إيش؟ أن يعرف ماذا يجري في المعسكر المقابل، لأنهم باقين في حصار طويل والأمور صعبة جدا. فصلى يوما قال من يذهب ويأتيني بخبر القوم، فلم يتحرك أحد. الصحابة بكر وعمر الأمر صعب، تكلم عن حالة يعني بشرية. قال من يأتي بخبر القوم وأضمن له العودة، ما تحرك أحد. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قم يا حذيفة، يقول حذيفة فلم أجد بدا حين سماني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقوم. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيئا حتى ترجع. ذهب واندس في القوم، يقول كنت أرى أبو سفيان، كان بإمكانه يبني بسهم أو شيء من هذا القبيل، لكن التزم بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الروايات تقول أن أبو سفيان قال ليرى كل منكم صاحبه، خايفين برضو أن يكون أحد اندس. فابن مسعود فحذيفة كان سريع البديهة، قال لمن بالواري من معي فلان، قال بدل ما يخليه هو يسأل ويصير ارتباك. الجميل أن حذيفة يروي صحيح صحيح مسلم لما رجع، يعني رجع بعد مهمة ليست سهلة، فكان أصلاً يصلي، قال فدخلت بين رجليه وأسدل عليه ثوبه من شدة ما كان من البرد والخوف حذيفة رضي الله عنه في ذلك الوقت. يعني كان الظرف صعب، لكن أهم مراحل الظرف الصعب في غزوة الخندق ما هو؟ نقض قريضة للعهد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متوقع وعارف أن هؤلاء الأحزاب الجنود سيأتون واستحطاط بالخندق وحين الأمر. لكن قريضة تسرب الخبر أن قريضة نقضت العهد، ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرسل بعض الصحابة، أرسلهم إيش؟ قال إن كانوا على العهد فأعلنوا، يعني قولوا لا قريضة على العهد لا صحة للأخبار حتى إيش؟ قال وإن نقضوا فالحنوا لي نحنا أعرفه ولا يعرفه غيري، حتى لا يصبح نوع من إيه؟ من الإحباط والبلبلة والخوف في نفوس المسلمين. فلما ذهبوا ووجدوهم نقضوا العهد قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ ذكروا له رعل وذكوان اللي هم نقضوا العهد وقتلوا القراء. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الأمر ماذا قال؟ الله أكبر الله أكبر، أبشروا أبشروا. كيف يبشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه هو ومن معه أهل الإيمان، وهم استمسكوا بأمر الله وثبتوا على دين الله، فإذا لن يضيعهم الله عز وجل. لم يكن يعرف كيف سيكون الفرج، لكنه كان موقنا به لم يكن يعرف كيف ستزول هذه الجيوش المجيشة، لكنه كان موقنا بذلك، مثل ما كان في قصة موسى. موسى لما كان أمامه البحر ومن ورائه جيش فرعون، ماذا قال أصحابه؟ إنا لمدركون. كلمة إن هذه كان واقع في جواب القسم، واللام يعني واقع في جواب القسم، وإن فيها التأكيد، ومدركون يعني محاطون، خلاص ما في أمل يعني. فهمت كيف؟ قالوا خلاص انتهى الأمر. ماذا كان جواب موسى عليه السلام؟ كلا إن معي ربي سيهدين، أنا معي الله عز وجل. هل كان يعرف كيف سينتهي المشهد؟ ثم قيل له ايش، اضرب بعصاك البحر. تخيل انت ماذا سيحصل يعني، خذ عصا واضرب فيها البحر. لكنه كان موقنا مستجيبا، ضرب العصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الامور ايها الاخوه، من كان مع الله كان الله معه، لا بد ان يكون عنده يقين بذلك. والله عز وجل هو مسبب الاسباب وقدرته كل شيء. ما كان نصر اصلا الا من عند الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر وبشر لما انتهى الامر وزالت هذه الأحزاب والجيوش المجمعة. الرسول سيرجع إلى المدينة، إنهم كانوا على أطراف المدينة على أساس مرابطين أمام الخندق ومناوبات ليلية. نزل جبريل إلى أين يا محمد؟ قال المدينة. قال أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها. قال بنو قريظة. فالرسول على طول وجه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذه الحادثة مشهورة يستشهدون بها في أصول الفقه. فبعضهم صلى في أثناء الطريق عندما جاء وقت العصر وكمل، وقالوا الرسول أراد الإسراع أن نبادر يعني. وبعضهم قال لا يصلين إلا في بني قريظة، فما صلوا إلا في بني قريظة حتى بعد خروج الوقت، وحاصروا بني قريظة. طبعا بني قريظة كان فعلهم أبشع ممن سبقهم، ولا اتعظوا ببني قينقاع ولا اتعظوا ببني النضير. وبني النضير أصلا زعماءهم هم الذين قاموا في هذه الفرية العظيمة وهذا التجميع للأعداء. ثم بعد ذلك قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان سيد الأنصار وكانت بينهم وبينهم عهود سابقة. قالوا يعني هذا حليفنا، فحكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تسلب أموالهم. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هو قال سعد، قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. أيضا في أثناء الحصار النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصلحة المسلمين، إلى ما يعني متأثر بحوالهم محاصرين وجوع والظروف صعبة. فجاء بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأنصار يشاورهم في ماذا؟ ما رأيكم لو أعطينا غطفان ثلث ثمار المدينة حتى ينصرفوا ويتركوا قريشا؟ يخلخلهم ويقول لهم خلاص انتوا اتركوا، هم ماذا يريدون يعني؟ يريدون ان يغزوا المدينة ويحصلوا شيء بعدين. قالوا يا رسول الله اوحي انزله الله عليك ام امر تراه لنا؟ يعني هذا وحي خلاص انتهى الامر، ام هو شيء تريد فيه مصلحتنا وتخفف عنا؟ قال بل امر لكم. قالوا يا رسول الله والله ما كانوا يطمعون بتمرة منا الا شراء أو قرى، يعني يا ضيافة يدفعون مال. فبعد أن أعدنا الله بالإسلام وأكرمنا الله بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فرأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهم قوة ورباطة، فبقي المسلمون على ما هم عليه. وفي آخر هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، خلاص ما عاد أحد حيقرب من المدينة. وبالفعل كان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا غزوة الخندق دروسها كثيرة جدا جدا جدا، ومن أعظم هذه الدروس إخواني الكفر ملة واحدة، يجتمع على الإسلام وأهله، هندي سندي شرق غرب ديني لا ديني، العدو المشترك هو الإسلام والإيمان الحق، لأن الباطل تختلف ألوانه وأشكاله. الله عز وجل قال وأن هذه سبيل من هذه اي بس ايش اول آية؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصراط. سبب واحد صراطي مستقيم واحد والباقية سبل، هذه اشتراكية وهذه بعثية وهذه أشياء كثيرة كلها تجتمع في نصف واحد أنها خلاف الحق وخلاف ما جاء به الوحي الذي نزل في كتاب الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدروس كثيرة، ويعني الوصف القرآني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الجواب الآيات القرآنية فريدة وجميلة وعظيمة في دلالاتها. كيف كانت النتيجة؟ فرد الله، الله هو الذي ردهم، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. والله سبحانه وتعالى قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. سبحان الله، يعني كانت هذه الغزوة بداية تغيير في موازين القوة كما يقولون، وهيأت لما بعدها كما سنرى. ويعني خوف الوقت هو الذي يجعلنا نعم. طبعا يعني كان التخيير مثل أن يكونوا مثل بني قريظة أو بني النضير أو بني قينقاع أو يقاتلون، وظلوا هذا كان سيدهم فيه عقل وحكمة. انزلوا على حكم رسول الله، استسلموا، ما رضوا حتى هم اختاروا حكم سعد بن معاذ ظنا منهم أنه سيكون لينا معهم، ولم يكن كذلك. وطبعا هنا أخشى أن نفتح موضوع فيطول بنا الحديث، يعني كانت بنو قريظة هم آخر من بقي في اليهود، وبقي بعد ذلك بعض اليهود الذين خرجوا من المدينة وذهبوا إلى خيبر، وهؤلاء الذين كانوا آخر من خرج في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومزاعم اليهود مرة أخرى أن هذه المواطن أرضهم وديارهم وأنهم يريدون الرجوع إليها لا يزال موجود ويتكرر، وهو عندهم مما يتداول في الحديث. نطوي الحديث ونمضي قليلا خوفا من الوقت، وإن شاء الله نحاول أن نجتهد في التركيز وقدر المستطاع بعض ما قد يسمح به الوقت. نعم. دولة الجندل لأن ما فيها قتال، هي كان أيضا هي في مناطق الشمال، وسنرى الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخندق وبعد الحديبية بدأت الأمور تتجه إلى إيه، لم تعد مسألة قريش وغطفان. توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، إلى جهة الروم، إلى الأعداء الذين كانوا خارج الجزيرة للقوى العظمى، وسنرى ذلك في مؤتة أيضا. فيعني المسلمون أصبحوا فعلا قوة عظمى، وأصبحوا يعني ما كان أحد من العرب يفكر أصلا أن يتوجه بأي قوة عسكرية لكي يعني يناوش، ولا يعني زي ما يقولوا يظن نفسه أنه قادر على أن يقاتل هذه القوى العظمى. ذلك دومة الجندل وتبوك والمناطق كلها الشمالية ومؤتة، هذه كلها كانت يعني قوة إسلامية تعدت الجزيرة العربية وبينت أن رسالة الإسلام ليست محصورة في العرب ولا هي في هذه القبائل ولا في الجزيرة، وأن الإسلام بقوته أعظم وأقوى من أن يكون محدودا. وهذا كان مؤذنا بعد ذلك بما جرى في أول عهد أبي بكر رضي الله عنه من توجه الجيوش بعد انتهاء حروب الردة إلى فارس وإلى الروم، والانتصارات التي اكتملت مباشرة عند تولي عمر بن الخطاب في القادسية وفي اليرموك والمعارك الكبيرة التي انتصر فيها المسلمون في بلاد الشام وفي بلاد العراق، وانساح الإسلام يا أخوان في وقت قصير جدا. الآن في العام 18 المسلمون فتحوا أدربيجان، هذه جزء من الاتحاد السوفيتي. عام 18 للهجرة المسلمون وصلوا إلى أماكن ويعني فتحوا بلادا عظيمة، ما انتهت الخلافة الراشدة إلا ورقعة الإسلام ممتدة، وامتدت كذلك في أوائل الخلافة الأموية، وامتدت إلى أن تقريبا الثلث الأول من الدولة العباسية لما يعني أصابتهم الفتن والضعف وسارت الخلافات بين المسلمين توقفت الفتوحات إلى حد ما أو يعني توقف بطئها أو تبطأت وأبطأت قليلا. نرجع إلى النص إن شاء الله. ثم كانت غزوة بني لحيان في جماد الأولى، وهربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبال غران. ثم كانت غزوة ذي قرد، وسببها إغارة عيينة بن حصن في أناس من غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقض عامتها منه وعاد. وفي شعبان غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة، أغار عليهم وهم غارون على ما يسمى المريسع على ساحل غرب قديد. طبعا أيضا نحن إجادة لقولنا سنقف مع الأحداث الكبيرة ونطوي الحديث عن بعض الأحداث اليسيرة. غزوة بني لحيان كان سبب أنهم غدروا ببعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وقتلوهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لهم وقتلهم وهربوا إلى الجبال كما يعني ورد في المتن هنا معنا. وأيضا في غزوة ذي قرد هي أيضا باسم المكان، والسبب أن بعضهم أغار أيضا يريد لقاح النبي عليه الصلاة والسلام وبعض ما في المدينة من الخيرات، ولحقوهم أيضا وهربوا مرة أخرى. وأيضا غزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق لأن فيها يعني أمور متعلقة ببعض الأحكام. بني المصطلق طبعا أيضا كان قائدهم الحارث بن أبي ضرار، كان أصلا ينظم الجموع ويحشد يريد قتال المدينة. لماذا بعض القبائل تريد قتال المدينة؟ رأت أن المدينة بدأت تصبح قوة عظمى وبعد الأحزاب وكذا، إما أنهم يطمعون في المدينة كما قلنا، وإما أنهم أيضا خافوا أن تزداد هذه القوة وتصبح مهيمنة عليهم، فكانوا يحاولون أن يبادروا. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم بادرهم وباغتهم في الوقت نفسه. والرسول عليه السلام لما علم بهذه التحركات المريبة أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه ويعني لكي يستجد الخبر، ودخل عندهم على أنه يريد يعني عونهم، وتبين أمرهم وعلم قصدهم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. وكان هذا يعني كما تذكر في رواية السيرة في الأوائل في أول شعبان، في ليلتين من شعبان. وذلك خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة في 700 مقاتل و فاجأهم وهم غارون يعني غير منتبهين، ومباشرة طبعا كان يعني انتصار النبي عليه الصلاة والسلام وأسره لعدد منهم. وبعد ذلك طبعا كان يعني فداء من النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأسرى في القصة المشهورة. فأعني بذلك أن كل الأمر العسكري كان يتم دائما بنوع من اليقظة والانتباه وبنوع من الإدراك بأن الأعداء يتربصون بأهل الإسلام الدوائر، فبمباشرة بمجرد العلم بشيء من ذلك يحصل نوع من المباغتة ونوع من التحرك العسكري الاستباقي إذا صح التعبير. وهذا أمر مهم ورأيناه في أكثر من موطن من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل كما قلنا حنكة سياسية وقوة وخبرة عسكرية، وهو أيضا نوع من إظهار قوة وعزة الإسلام. نقف أو نصل إلى هذا الحد، ونستأنف في الحلقة القادمة التي من المفترض أن تكون الأخيرة. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.